أنصحك يا مسلم أحلى الأفراد، أنصحك يا مسلم أحلى الأفراد، اقترن إسلامك ولازم الصلوات. أحزن الحفوات احترم إسلامك ولازم الصلوات.